الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: فرقيل بين مصنف ومؤلف زوري كان فرقنا كان هناك شان فرق كان الله المصنف أويا كتابك داهنانا كتابك يعني لكتابك إبداعي كردو داهناني كردو هو بيودي مصنف. أما أويك جمع لما كتوزيك ولو كتوزيك أو بيودي مؤلف كلا أصلك إلى جمع وهاتو يعني أويك أمر مثلا لك قي كتابك أنو سيك كو كردنوا ورقراني بونو من يعني أو بيودي تأليف. أما أويك إبداع بيوزي تصنيف والله مزورك أو فرقا ناكن. فرمي رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. رواه مسلم. نزيكترين شون يا كعبد لخواز زور نزيك بيتوا أو كاتيا كوا لسجد دابي فأكثر الدعاء كوايا دعاء زور بكن زور ببارينوا فأكثر الدعاء كوات زور دعاء بكن زور ببارينوا. أم حديثة أهيني أبو أويكا هنيك شوين هي دعاء تيايا زور جيرايا لو شوينانا سجدية لسجدة ما بس تجل السجدة حقيقة كيتي وأكري معناي دور تريش إلي ببي حقيقة كي أوي يعني لسجدة دعاء قراية معناي دور تريش لكاتي عبادته برسش أبو أخوة تبارك وتعالى كإنسان خويتيا الزليلك أميدي قرابوني دعاء أكري يعني هر عبادتي خوتتيا الزليلك الكروزاي توا أميدي قرابوني هيا لبل أول شيء تاني السجدة دعاتي هي قرايا بو شنك عبدنا وشواني كشريف تلين شوينا لأرز دايانا بوخوا بوية دعاء لسجدة قرايا بوية دعاء الرجوان قرايا ليوي وشك بيتوا قرقي وشك كاتوا لبل الله تبارك وتعالى بوية دعوة الصائم لا ترد دعاء الرجوان ردناك لتوا دعاء الرجوان ردناك لتوا. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أي درس مثلا لا سجدة دعاء كردي بكي بسيارك لجهي خويتي وضروري شيء شون كبير ما وامانوت إن شاء الله خوي قول ضلي منه يوش زندوبك ضل زندو كان من شوقي أروه بو سجدة براسي أو من ضلي هوشيار بي ضلي زندوبي أبي سيب يغمري خواب فرمي عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. نزيك ترين شوينك عبد لخواب بارتوا أو شوين نزيك بالأخواب أو شوينك لسجد به ودعات يا جيرايا بويا فأكثر الدعاء بويا دعاء زور بكن يعني في السجود لسجد دعاء زور بكن أو يضلي زندوب براسي يضلي راش الله كي حزك دعاء زور بكن لسجد كواتا درست بكردي دعاء بكين أقر دعاء كمان بعربي نزاني علما فرق يعني كردو لبيني فرز وسنة وكل شون لكم ما الله اشتريت له فرق يعني كردو لبيني فرز وسنة بون منا قرتنا قرتنا دسي قرآن لنيجا أي درس قرآن بقيت دس ولا نيجا الله إلا سنة قيديني طبعا هني كان هن كل اللي هذا كان لا شك ولا ريب درس قرآن بقيت دس ولا سنة نجوك قال بيشيني أنا هات وكردو يعني للصحابة ومس عايشة وغيره ولكتابي تحفة الأخيار نص كان منها ميه ناوى لمصنف عبد الرزاق لا وغير أبش قيام الليل لا لا لا قيام الليل كبلي لوجدي سانوى برشت من لوى يا حموي من أو أثراني كربتي ببابته ميه ناوى ما بسكي بندتشي ما بسكم لو تاني كوان بو السنة فرز فرق يعني كردو لبين يعني الله يدرس له سنة قرآن بقيت الدسو بلام لفرز نابي بلام لراسية ورد بيته وهيش فرق يكني لبيني فرز وسنة يعني أوان الله جولة جولة للسنة الله يشاو بوشي لي كراوة بلام لفرز أو شاو بوشي نكراوة لراسية واشنية يعني ببكرتا قاعديك مضطرد بو أم صورة إيش يعني بس ملوية يعني شون كبيغمري خو عليه الصلاة والسلام وما ميك شي زيدي بابا وشو بوا حركي زور لو زيادة لي كردو كقرآن يكتب بدا سوبيو جوليك جوليك بدا استوبك أمش قولي صحيح إن شاء الله درس لسر مصحب بخواني شلا فرز وشلا سنة بلام آيها شتيكي جوانا والله بما يكيك لو شتا ناشرين أنا أو إبريتا مزقوتي ما مصعكي نيجي عيشا لسر مصحف أخواني أما باسا كم باسي حلال وحرامتية أما جواني وناشرين والله شتي زول ناشرين أنجا ما مصائيشي چيا بو خليكي حفظي قرآن نابي يها خليكي دعوته دعوت كاري وأملا وأولاكيا أي بوشي لسر مصحف أي خياني معقولة ما مصا سوري فجر لسر مصحف أخياني شون شتي وابي لكاتيك ما مصا أبي عالم بي لمزقوتا موكو أصل باسكم كأجر شوانية والله موكو أصل بين ما مصع عالم بيت وأبيح وعالم جنابة عالم حافظ القرآن نبي إنسان فري عالم نهتاوك حافظ القرآن نبي أجر فري بأسمان بوابت لي شيخ عالم أبي حافظ القرآن به أحكام كان بزاني يعني كان توزي شافوشيان كلوتي أن بلايك مو أبي حافظ آياتي أحكام به أو آياتي ربتي بأحكام وهي أبيهم إلى بربي وباش شهر زايان بيت وإلى آخره بمبو أصلي باسكي خومن بريتيبو لدعاء كردن بكردي جاء فرقين كردو لبيني فرز وسنة زيادة الأحناف رحمة الله عليهم تشاوبوشيان كردو ألين دروس الدعاء غير عربي بكي بوكسيك نزاني أمش قولي صحيح إن شاء الله دعاء لنوجي السنة دروس بكي بزماني كردي أقل عربي نزاني أي لفرز دروس دي سانوة بلام هانداني كيشب اگر بوكسك بلي لسنة دروستا هاني دي سنة بكا هاني دي سنة بكا ومسألة كيش مسألة كي خلافية وفائدة كي لأبيتها شاكترا وكوشون لو كلا فرزك وطمان ناشرين بوي ما مصايك لسر أو أقوالنا شان نداتو لسر مصحف نجي عشاء بو خلقا نجي بياني بو خلقا لسر مصحف بوي دروستا إن شاء الله لأنه إذا كانت أنا لسجدة دعاء كردي بكن إن شاء الله تعالى لسر قولي أحناف فرمي وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يستجاب لأحدكم لأحدكم يعني شيء أنتم يعني وصك وصي الصحابة يا وصي صالحانتي صالحانتي أحدكم ولا مكسيك تان يعني كسك وصف كلابي با بوي كسي الصالحة بوي لرويتك ترى فرمي لا يزال يستجاب للعبد يعني للعبد الصالح بردوان بردقار ولا مبندي صالحان داتوا بندي شاك صالح يعني شاك عبديك الصالح بوي كرد الله دعاي شاكان بيت شاك وشاكان كجمعة وتسري يعني دعاي بيها وشاكا كان بيت ما لم يعجل كيف برد قال والله مي عبدك صالح داتا بوشي وتمن أبي عبدك صالح بي شكا الدعاء أبي هني مرج أبي هبي لا داعي لدعاء كركا وهني مرج هبي لا أو دعايك دعاي بيك أبي مرجي تدابي هروا همو دعاية كروا والله من أدري توا سبارت بو مرجانيك أبي لا دعا كركا أبي حرام خور نبيت أبي حرام خور نبيت أبي بلنكا ما لم يعجل أما مرجع كي ترى قد دعوت ربي فلم يستجب لي. يقول عجلك إيش يا إذا لرب بتاني تفسيرك الله عجلك كردنا ويقول دعاء كل دخوا والله من دامه هو بتلا عجلك كردنا قال عجلك الخوا والله من داتوا ناداتوا شو قصي حديثك بكن ما لم يعجل يعني إذا استعجل فلا يستجاب له. أقل عجليك والله ما ناديته أي أقل عجلينك والله ما دريته وبت الله مفهومي حديثك في أغمري خالي صلى الله عليه وسلم منطوقك أويا والله ما أدريته تاب لنك مفهومك أويا أقل بليك والله ما ناديته كواتيك لما وانعي دعاء بو أو كسيك أبارته وشيا بلبك بلا كردني شرحيك البتان شيا أرخدي حديثك هني مرجي لا أوشتيك كبي او لفظانيك بارانا وكيبيكي ونابي تاوان بي نابي سيل الرحم بشراندن بي وكو لشرحي وكو لشرحي ما لم يدعو بإثم او قطيعة رحم باسي دكم بحول اخوتي اخوة وباسي وكنك رحم شبيت دوبشو. يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي متفق عليه اي شن كستلفون دكا اي شن كزدلي اي شن يخوت انا بيسن الله بخوا من شن يك دعاكم خوا والله من ادات هي جي شن صاله من رفارم خوا والله من ادات سبحان الله هم شاوه لبير ب دعاء كردن والله ما كي غيبه يعني شي غيبه باتو زياده بك ما كردي بنهانه يعني شي بنهانه يعني ديواريك لبردم لبرچاوي تويا او ديوكي نابينيت تو نازانی گیره بایا گیره نبوا تو ازانی لو سر آفات و بلایگ روی لی نکردی لو بر دیوارکا و دعاکی تو بری لی گرتو ازانی چون اللہ خواه والا مین داوتو یعنی تو لبرو تو دا خواه فلان کچم با قسمت کی یعن آفرت اک خوتو دی خواه فلان کرم با قسمت کی با قسمتی نبو تا استا یا تو دی خواه یعن پیای صالحان با قسمتم کی تو عمری شو سی پین سال تا استا شوی نکر یا چل سال شوی نکر یا کره هر چو دای افرت یکو پیان جو دو پانزا ای خواه یان ریکی بری و هر ریکی نایا ای خواه بولا من ناداتو یعنی تو طلاو مادم امشتا بچو که جزئیتی دعوات کردو خواه والا می نداویت تو ظاهر و روکشی ایتر پروردگار دعا کانتی ببای دعوا بوا گمان بی وطمان والا مدانوی دعا چیه؟ پنهانه پنهانه یعنی چی؟ وطمان یعنی دیواری اگل برچاوی توی او دیوکی نابینی چیه؟ تو چوزانی او دعانه ده همین با تا اجر و پاداش بود تو چوزانی اوی دوایه که بلایه که خواهی پردگار گیره اینا که خوشتی وی نایی گرگه توشی بلا بی تنها یک شد بکن گمانی خیر خنه دلتانو برام بر بخوا قناعت بکن بخوتان بلان خواهی هرچی بسر مانه هینی مادام للاین توی خواهی خیره بس با قناعت بکن با الله قسم دست کن آگرو بیتا آلتون بوتن اگر آلتون اکش نبینی بس بيت خير وبركات بوت شكو خوا شرب عبدك ناي بس قمانه كتان دلطان باغو كان بالعمل بخواي خوته قد قمان خلاف من بخوا عبد كي قماني خلافي برتاواني قوري كردو هني جار سالك يجيب وكفريش ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم وفي رواية لمسلم لا يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو قطيعة رحم أفرين بردوام ولامي هربن ديك صالحان أدريتوا ما دام نباريتوا بتاوان يان نباريتوا ببتشراندني رحم ببتشراندني رحم إثم تاوانا بتشراندني رحم إش تاوانا يا تاوانيا بس يسيلي الرحمة يعني خزماتي قياندن تاوانا يا تاوانا تاوانا باش أي باشا باسي تاواني كل بو باسي سيلي الرحمة كل ما قالوا جر تاوانية لبر أويك وا تايبتي كل شنك قرنقة أكو شنجار باس معن كل برسالي لما قرنق تربكم اگر کسی بونن دعا بکی لبرای مسلمانی خود ام حدیث شمل یکای شمل ناکاو بو دعا بکی لبرای مسلمانی خود شمل یکای شمل ناکاو یعنی دیگریتو یا نیگریتو و بو لهردو حالتك يبو كي جواب مداتو ونو دعابك لبرايك مسلماني خود دعاية الشريط يبكي بونو منا أم حديثة دي قريتو يعني قريتو وبو ولا ممدنو كز ولا مداتو خم ولا مدمو يا كز ولا مداتو خم ولا مدمو رحم أبيت دوجور رحيمي قرابة رحيمي إسلام يعني خزم لغ الإسلام هركز دعاي بشراني سلي الرحم كسلي الرحمي خزمانتي به يا سلي الرحمي إسلام به هر إثم تاوانا كواتا دعاي شر لبرا مسلمانا كيش كهير تاوانا باشا برساري كي قرن كزور جار على السمك ري نرسى دعاء لمظلوم كم مظلوم دعاء لظالم كا ما شن جار وقال ما مصار فلان كز مثلا يا كسيك واي بي كردم واي بي كردم زور ظلم ظلم مستميل كردم درس دعاء شريط يبكم درس دعاء على لا لا لا ظالم كي بدليلي بزور دليل لو انا دعوة المظلوم لا ترد دعاء مظلوم رد ناكيته يا لحديثك يا معاذ واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب فإنها ليس بينها وبين الله حجاب يعني دعاك والله مدان وي پروردگار بو دعاي او بنده پردنيه لبين يعني شي پردنيه يعني يكسر خوا والله مدداته يكسر خوا والله مدداته وي امان ظلم مكان شكرا دعاي مظلوم جرايه ودروس جدعات يبكى جنجر خزمتم كردون ك زوجر او نمنم ببير دي بوتان باسكم اگر کریکتی بکل پات لپی کان دور خیت و چاک زوجر اول من دیت بیرون بودن باس کم که وقتی بر مکی کان دسالاتی زوریم بوده سردم عباس کان وزیر و یعنی دس رویشودی سردم عباس کان چن ل ل ل هنگل خلیفه کان دسیان زور رشت و کچی لپری کا وضع کان هلا قریت و کلینا سجنو لبرسيتي زوان بأرزة أساو زوان بأرزة أساو الله كرك يلي باوكا إما لو زارت ودى صلاة زوري همان وبوا مالي دالا كرم دعاي مظلومي كإما لبير ما كردب دعاي مظلومي كإما لبير ما كردب ويبي إنسان آقاي لدعاي مظلومي كبيت بي اغاي الى دعاي مظلوم يقول زوجة للظالم كان بيني او بيني ولم يجو الظالم كان استمع كل دعاي الى سجنه لبرسيتي زوانين بارزك يخشان وبي برسيتي خويا مشكل لو انا ناصر البراك فاضل البراك بلي فاضل البراك مسؤول مخابراتي بعزب لصالي انه تكا لصالي كوتاي هشتاكان بو سرتين وتكان دعاي صدام يقلب كانت سجنه دعاي لانه تو شوارع عمري اعدام شبو ذكريو رمي يكري أو كشري. دي سنة لسجن خون ولا جانا مش هكتب شيء نصي ولا سر كرد. وهني كسياتي كل خون مو بكامل يكتب كي. لسجنة لبرسيتي زواني بأرز خشان دوم. مسؤول مخابرات بوسام مسؤول مخابرات. هر شيء ظلم واستم وأنا بوايا لجيرة سين مخابرات أبو. سردم صدام سردم بعسى. جابوا يا أبي الظالم همشة بري لشي به. بري لعاقبتي. استمكي به وهمشه ظالم كان او ترسي شانه باب زان هربوي همشه خدم وحشم زوره ودور بريان شكو هل لحظان ظلم يعني كردوا بويا همشه الظالم ناطواني لنا ولاتك خويا برو لا بارك بخوي بلام هر هاولاتيكي او ولاته بيغرك ظلم انك خويا نو بارك اخوي نو حديقه لك لحديقه غاني شارك اخوي ظلم لك ازن كردوا بويا عمرت انا بيني لسلمي خلافتك يا خويا لجير ذلك يا خويا سلينا وخوت باشاي فارسك انا تو بيني قلت انا معمر بالراينك اي خدم اي حشم اي كوشكو تلار هو تان لم يجو شعر زابي ازاني باشاي اوزا خدم وحشم وكوشكو تلاري شلون بوا حتى يسش مو بس اوسافك انت يسش يعني صلى الله دارك كان بورينا ومالكاني جان الطونه برينا مالا كان جان ألتونا على كل ما مفسكم لشيء مفسكم لويا كوا دعاي مظلوم جيرايا بوي دروس مظلوم دعاء لظالمك دروس مظلوم دعاء لظالمك بلام آية أجر ظالمك بنا مسلمانك مسلمان بنا شاكا بلام لما سليك لما سليك أنا ظلم مستمعي لا توكردو عفويك شاكا مسلمان ام جور مسلمان عفويك يعني ام برات ظلمي لو براي خوي كردو برانو بيكو دين بودرسو بلا مروفا مروفيش استميلي وشيتو يعني چ برابر نفسي چ برابر خوي خوي چ برابر دور بركي خوي لبلاكاني بلاكاني براي پشتي بي براي ديني بي ظلم استميلي وشيتو شبو بباور بي حتى استميلي وشيتو أفرما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل قيل يا رسول الله وما الاستعجال ما الاستعجال فلا كردنشيف قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي كرد هر دعام كرد هر دعام كرد أي نابين والله من ذاته فيستحسر عند ذلك يعني شي فيستحسر يعني فيمل تشي ملل دي قال فلم وله ما في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يعني ولا يملون تجي ملل بيزارينين ويدع الدعاء أو ساب يزار بوزل دعاء كردن ديني وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الدعاء أسمع يعني أي الدعاء أرجى للإجابة شو الدعاء يقول الله ما أدريتها أما من باب التوسع وباب الاتساع واي في أتراه چونك او دعائي كوا بسرا طبعا ولا ما دريتها بويا اي دعائي اسمع يعني كام دعاء زوتر زياتر ولا ما دريتها قال جوف الليل الاخر تاريخ كان شو يا بابلين ناو شوي كوتاهي ناو بس مشي ناو ليره رامبري جوفا جوف جلير بس بيشيا يعني تروي بروت ناو اشتكوا بروت الناو اشتكوا هي لك لا سرتا كي نبي لك نهر كي نبي عاوك ولا يقول لا يا كي بروت الناو قول لا يشوا أو بريت لا جوف الليل الآخر ويا جوف ليه ربي قول لا يجوري بجري جنجاوة والشياو أشياو معناه كشي بروا واروا يعني لا قول لا يا كان يشوا دعابك نقل سرتا يشوا ونص عادي أنظر دعابك سرتا يشوا ونص عادي ياك أجر بانجي بيني ساعة سيبو بونو من يعني يا بانجي بياني ساعات شواربو لو دورو بلا توزي بي دواي اوا لو دورو بلا دعاء بكي او برتيل جوف الليل الاخر ودبرو وباسي شمانكر طبعا لدرسة كانت ربوية تريجي بين ادم كثلث الليل الاخير او الاخر تشي باس مانكر ودبرو الصلاوات المكتوبة دارو ها دواي نواجه فرزاكان دعاء قراية ايا دروس دواي نواجه فرزاكان دزبرز كيوا دروس ان شاء الله بدعانية بلام ايا كسي بيكا بعادت يا بيكا بسنة لهر دو حالتك بيكا بعادت يا بيكا بسنة درسة نخير درسني شون كالي لبيغمر وعي صلى الله عليه وسلم صحابة كانوا نهتوا ببردامي أم كارب كان بلان ببردامي دعا كردن سنة شون كالي سنتي في قولي بيغمر عي صلى الله عليه وسلم سنتي قولي بيغمر عي صلى الله عليه وسلم فلما دعاين نجا فرزا كان دعاتي جيراي بويا درسة دزبرز كي تولى بيني بان وقامت دعاين نجا فرزا كان دزبرز كو دعابك بلان شيا جاربر تركي كما يكب عادت جاربر تركي كما يكب عادت يا كسي بي سند بي همان قصي لباري ودكي علين سندني وهل رواه الترمذي وقال حديث حسن الترمذي رواياتي كردو وفرمي حديثك حديثك حسن صلاة المكتوبات يعني جفر زكان بلا كان مكتوبات يعني المفروضات كتب فرميشي إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة لسرزوي مسلمان يقنية ببارانا ويقبو باريتوا إلا آتاه الله إياها ما قال خواب يبخشي الله أكبر دباري بكمو أهل والله حق دباري كمو هم من دعاكين ولو تشي هموش من يا بدم يا بضل ما نبي ما قال رحمي إخوة ولين فلان دو عاما قيران أبو أفرمي لسر زبي يجي مسلمان يقنية ببارانا ويك بباريتوا إلا مقر بروردقار أو بارانا ويداواي كردوا بيدا الله أكبر إلا بروردقار بيدا أما سي احتمال أما احتمالية كم يعني دو أو صرف عنه من السوء مثلها يا أويد داواي كردوا بيقويري أو خرابي للادة خوايك باتشايكي بدا صلاتي برحم وعدي دابي هر دعايا بكي يان أويد داوات كردوا كو خوي بيتا دا يان دوم بأندازي أويد داوات كردوا خرابت للادة لرأيتي كتير أفرميش يا وهل يقربوا إلى قيامته أجرك يا داتوا يعني تبلا أم خوايا خير تبلا أم خوايا لخير زيادة لي بو إما شيء تري بو إما به تبلا أم برول قال مزنا شر بو إما به يبو قل لي يمكن بلاي دعاء كمان والله من أدراه والله يشاء من قائمة والله يشاء من قائمة الله فلان شت ما بو نهات دي فلان آوات من بو هر دعاء ما كر نهات دي فلان مراز من بو هر دواء ما كر حاصل نبو هم سي برول قال برحمة بك هر دوای بکی ولام تداتو، ولام تینه دوا، با اندازه اوی دوات کرد خراب بدی لعده. تو بله پروردگار، همو خزینه همش لای خوینیه، لخزینه خوا کمک اوی دوات کرد پیاد بده، ای بو پیاد تینه ده. تحقیق کاتو، یان خراب بدی لعده. خوش تی اوی، اوش تبو تو باش نیه. ولی بری اوی کتور دوایا کیتو، لغیب نسرا و اوش تخراب بود تو، پروردگار بلام بری اوی تو دوایا کی خراب بدی لسر لعده. يا برجون ديك نيا لو شهنا جربوا خدنا بو منال كانت يعني برجون دي ثانيه وشتا بونا وكان يدهاتو يا برجون دي قشتي اشتكربتي بخوته ونيتو دوايك بو برجون دي قشتي وشتا برجون دي قشتي تداني وقيامه بو دنيا باشا بو قيامه باشني المهم تاكو تايكي افرمي ما لم يدعو باثم اما بريتي لمرجكي بمرجي نبارتو تبارانا وكي تاوان به أو قطيعة رحم نبارته وبارانا وكي سلي الرحم بشراندن به ببارانا وكي بارته كسلي الرحم بشراندن به فقال رجل من القوم إذا نكثر يا رسول الله كوابو عفوا إما هل دعايا بكين بارودغار تبارك وتعالى يا دعاك ولا ما نداتو يا بقيري أوي دواما كل خلاف ما لسر لعدة وثمانية للرؤية كثيرك بقيري أجرك يبونس إلى قيامته أي كانت أجره بعد أجبوي يا رسول الله كوايا يا مش تدعى زوركين شو كزرنا لكن لدعاء كردن أو يعني إذا إنه كثير يعني شو سر ليكين تدعى زوركين يعني إذا أو بيروبوتشونا نشيوا كلا سردمي نفامي وهايا بيوايا دعوات كردو بي داي دواب كبينة داي واز بينا طواو أما لا أدين أو سا شيء أخينا شواني دعاي زورك إن شو كا هر شيء يقبل در نتيجة أجر بعداش من ذلك الدعاء كذا رسول الله فرمي الله أكثر أجر تو دعاء زورك يبرق أي زور ترد فيه له أجر تو بتماي أجري قيامتي الله يدعاء زوركم أجر تو بتماي أو يبرق قال والله مدات والله يدعاء زوركم أجر تو بتماي أو يبجوري أو يدعوت كل خراب هذا سلا بدأ دعاء زورك أي برق قال زيادة ولا زيادة ترد فيه بخشى لوانه رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ورواه الحاكم في من رواية أبي سعيد وزاد فيه أو يدخر له من الأجر مثلها أما حالتي السيما يا لقيامتا بقوري أوي داواي كردو أجربو داءنا للرجي دعائية آخر حديث أنبابا وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب بيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم لكاتي كرب الميناتي يعني صغلتي مثلاً توشي نارحتيك ب أوبرتي لا لا لا كرب أي فرمو لا إله إلا الله العظيم الحليم من بيبدأ دعاء الكرب بيالي دعاء الكرب لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم يا كم يعني العرش العظيم دوم يعني العرش الكريم لبريكا لو تشب الله يباشر من مصخو أما هيجو عايكي تيانو هل استعيشي بارورد قاربو جوابي أما بتشواني بشان جوابي بيدينو يكم جواب وكو قولكي سفيان كجوابي داوت ولم جوالا برسيارين ليكر فرمي شي رحمة الله عليه فرمي ايتوان ندبستو بارورد قارة فرمي من شغله ثنائي عن مسألتي أعطيته مسألته وزيادة هركسي استايش كردني من سرقالك لوي دواكي بلي من دواكي بي أدم زيادريش الله أكبر كل أخوة زول برحمة بأخوة إيما برحمي كل أخوة زول مهربانة بأخوة إيما ببزين أما جوابي كان جوابي كم ينشيا أما استايشة كأم استايشة أكي برورد قال أزاني تشي دهي أزاني تشي استغلط يومينتي أكتايا هو سابة زيادة البيادة بخشي جوابي كتر يان الله أما استايشة كي يتر دعايا وهر دعايا كي بكي برورد قال قرايا كا أهم دعايا استايشة هنيا لبيشو أبي استايشة برورد قال بكي بالله أما استايشة دعايا كاربا ودعايا ودعايا لابردني استغلط يومينتي أكا بخوت بك أما برتيا لا لدو جواب لو جوابنا والله تعالى أعلم أفرمي متفق عليه أم حديثك متفق عليه لبركا لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم أما درست لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم أما برتيال دعائي سغلتي ومينتي ونارحتي باب كرامات الأولياء وفضلهم بشيك لباري كراماتي بياو شاكانو وفضلي أولياء كانوا درسي ذاتو إن شاء الله باسي دبابتكين يا كم أولياء آية بالرومان بوليها يعني مانا ودوم آية بالرومان بكرامتها يعني مانا خايف رضقار بفضل كرمي لي دفارمو رزمان لي بقريبة تقوى رزمان لي بقريبة جيب جاكردني فرمانا كاني دور كوتنا ولا نهي كاني لعبدا رزلي قيلا وكان من بقيره بناء قرين فرودقار بمنته فضل وكرمي لو عبدا نبين كوا رزنا لنا قيري وأبارمو لفرودقار تبارك وتعالى لعبدا بخوا صلحا وكان من بكا وبمان كاتا بيشواي خوا ناس ولخوا ترسكان و لا أولياء كاني خوامان بقيري أوانيك أبينرين إنسان يأدي خوايا كويته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك